أنه لا يجزئ إخراجها نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام أو صاعا من تمر، فبالحديث أنه فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي حديث أبي سعيد عد خمسة وفيها صاع من طعام. وأما كونه يبيعها أو لا يبيعها أو يستفيد منها أو لا يستفيد، فهذا ليس عليك منه شيء، إنما عليك أن تعمل بالسنة، وإذا ملكتها الفقير فهو بالخيار، إن شاء أعطاها وإن شاء تصدق بها وإن شاء باعها وإن شاء أكلها، فهي ملكه ودخلت في ملكه فلا عليك منها. وهذا يقول: هل تعتبر أم اليتيم التي آثرت الزواج وقامت بتربية الأولاد وتعليمهم، هل تعتبر ككافل اليتيم؟ نعم، التي تبقى على أولادها رحمة بهم وشفقة على أولادهم وتمتنع من الزواج من أجلهم، من أجل رعايتهم، فهذه لها أجر. وقد ورد في الحديث أنها إذا تركت الزواج من أجل أولادها ورعايتهم ورد في ذلك ثواب، فهي تؤجر على ذلك إن شاء الله. وهذا يقول: لماذا يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، وفي بعض البلدان يقال في الأذان الأول، وما الدليل على ذلك؟ ومنهم جعل الأذان واحد. هذا الصلاة خير من النوم خاص في صلاة الفجر، وهو في الأذان الثاني، لأنه هو الذي تجب فيه الصلاة، والأول ما تجب فيه الصلاة، وإنما هو تنبيه لصلاة الليل أو للسحور. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فمنهم من قال إن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول كما ذكرت في بعض البلدان، ومنهم من قال إنها تقال في الأذان الثاني. وعلى كل فهي في البلد التي يتعارفون فيها، فالمسألة فيها في يعني في هل هي في الأول أم في الثاني راجعة إلى ما اشتهر عندهم، لأنهم إذا هذا كان يقول المؤذن هذا يقولها في الأول وهذا يقولها في الثاني، صار عند المستمعين للأذان صار عندهم شك في دخول الفجر، في دخول وقت الفجر الثاني، فقد يصلي بعضهم قبل طلوع الفجر، وقد يأكل بعضهم بعد طلوع الفجر. فإذا اشتهر في بلد أنه في أذان الأول فهذا لا بأس به، وإذا اشتهر في بلد أنه في الأذان الثاني فهذا أيضا لا بأس به، لكنه ينبغي أن لا يكون في البلد مؤذن يجعله في الأذان الأول ومؤذن يجعله في الأذان الثاني، لما يحصل ذلك من المفسدة. ما حكم لو صلى النافلة بعد الفريضة وهو يصلي ك... كبر الإمام لصلاة الميت، فإذا قطعها ليصلي على الميت فهل إذا قطع الصلاة بأن سلم عن يمينه وعن شماله وعن يساره فهل هذا صحيح؟ إذا نوى قطعها ولو لم يسلم عن يمينه وعن يساره، إذا نوى قطع الصلاة في قلبه انقطعت الصلاة ولو لم يلتفت. بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يقطع الصلاة لا بد أن يلتفت يسلم، وهذا ليس بصحيح، بل في قلبه إذا كبر ونوى قطع الصلاة انقطع الصلاة. كما أنهم قالوا من نوى إذا الصائم إذا نوى الفطر أفطر ولو لم يفطر، لأنه تردد في النية والنية شرط لصحة العبادة. فإذا أراد أن يؤثر صلاة الجنازة فله أن يقطعها وأن يصلي، وله أن يوجز ويكمل النافلة بإيجاز، وهذا لعله أفضل، لعله يدرك إكمال صلاته ويوجز فيها، يقتصر على الواجب تسبيح مرة وكذلك الإتيان بالتشهد الواجب، ثم لعله أن يلحق الإمام في التكبيرة في الدعاء ونحوه فيدرك صلاة الجنازة وإكمال الصلاة، وإن قطعها ودخل في الصلاة على الجنازة فلا حرج عليه. نعم شوال وشو تأكل لا ما تأكل، إذا كنت تأكل ما تأكل شيء، إذا كان علاج ما تأكل. تأكل العلاج، تأكل أكل لا بلع ما تبلع إلا إذا كنت متضرر، البلع ما تبلع، لكن إذا كنت مفطر متضرر يعني من الجرح اللي فيك البلع ما يصل، لا البلع ما يصل، علاج ظاهر لا بأس. وهذا رجل خاصم مع امرأته فطلقها طلقة واحدة، ثم خاصم مع أسرة أهلها نفس الوقت فطلقها ثانية، علما أن وقت الطلاق هي حاملة في الشهر السابع من حين انقطع علاقة الزوجية بينهما 18 سنة، ولكن بعد مضي سنتان أعطى هذا الرجل لامرأته الموافقة لها أن يزوج آخر، ولكن المرأة ليست راضية على ذلك، فبعد مضي اجتمع بينهما بدون أن يزوج آخر، إذا كانت طلقتين فله أن يراجعه، طلقها مرة فله أن يراجعها، ثم طلقها ثانية فله أن يراجعها إذا كانت في العدة، وإذا خرجت من العدة لا بد من عقد جديد ونكاح جديد. أما وإن طلقها الثالث، إذا كان ثلاث، هذا في طلقتين يقول، إذا طلقها ثلاثة، طلقها ثم راجعها، وطلقها ثم راجعها، وطلقها الثالثة، فهذه لا تحل لا حتى تنكح زوجا آخر. والسؤال ليس بواضح، وعليه أن يسأل القاضي خصوصا الطلاق وأحكام الطلاق ترجع إلى قضاة البلد اللي هو فيه. هل يجوز للمرأة أن تصلي مع الإمام التهجد في المنزل على التلفاز؟ هذا لا يجوز، لأنها تستقبل شيئا لا يجوز لها أن تستقبله وأن تركع له وأن تسجد، ففيه الحذر من مثل هذا الشيء، لأنه استقبال شيء فيه ما فيه بدون صلاة، فكيف تستقبله في الصلاة ثم كيف تركع وتسجد لهذا الشيء الذي أمامها لا شك أن هذا خطأ، وأن تصلي وحدها فهو خير لها. أحدثت عمر وقصرت الشعر من قدام ومن جنب، وهل تكفيني على حاجة؟ المقصود أنك إن قصرت من مجموع رأسك، إذا قصرت من جميع الرأس ما يكفي أنك تأخذ شعرات من مقدم رأسك أو من جنب، بل تعرف التقصير، التقصير يكون من مجموع الرأس، فهذا يكفي. وإن كنت أخذت شيئا يسيرا من جانب أو من جانبين فعليك أن ترجع وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تقصر تقصيرا حقيقيا أو تحلق. وهذا يقول هل يلزم النساء الوداع للعمرة؟ هو على القول بلزومه للرجال، فإن كان يلزم الرجال فهو يلزم النساء، إلا أنه رخص للحائض والنفس في ترك طواف الوداع كما جاء في الحديث. فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يرخص لها في ترك طواف الوداع، أما إذا لم تحض ولم يكن بها مانع فإنه يجب عليها كما يجب على الرجل. والأحاديث وأهل العلم الكثير يقول إنه يجب في الحج ويجب في تركه دم، وأما العمرة فلأهل العلم فيها قولان، ولعله يجب لحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف. قال بعض أهل العلم أمر الناس، ما ليس في الحديث أمر الحاج، أمر الناس. وعلى هذا فإنه يجب، إلا أن تركه ليس فيه دم للخلاف فيه في العمرة، وأما في الحج ففيه دم لتركه دم. هل تجوز أن تقوم بعمرة لك وآخر لغيرك على التوالي؟ تكرار العمرة لغير متجاوز للمواقيت، هذا من أهل العلم يقول إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا إلا بعدما يمضي عليهم ما يقارب ما ينبت الرأس ويسود الشعر. اللهم إلا لو سافرت إلى الطائف لغرض ما وأردت أن تأخذ عمرة فلا بأس، أو سافرت إلى المدينة تجاوزت المواقيت ثم أردت أن تعود إلى مكة بعمرة فهذا ليس فيه شيء، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما أننا نمنع من الاعتمار، والله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولأن النبي أعمر عائشة من التنعيم ففي المنع منه إشكال، وفي إطلاقه إشكال. وعلى كل فالأفضل ألا يوالي بينهما في وقت قريب كما عمل أنس رضي الله عنه. لقد جئت بعمرة في 12 من رمضان، والآن أريد لأداء عمرة أخرى، فهل لي أن أجيبها من ميقات؟ وأين أحرم العمرة؟ هذا يحرم من أدنى الحل وهو المعروف الآن بالتنعيم أو غيره، لكن عائشة أحرمت من التنعيم. نعم. أدنى حل، أي أدنى الحل، سواء من عرفة أو من حل، أي الحل، يعني إذا خرجت من الحرم. بعضهم يقول أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره. وهذا يقول: وأنا في مناسك العمرة أثناء الطواف نسيت التكبير من أمام الحجر، فرجعت وأتيت بثمانية أشواط، فالعمرة صحيحة. أولا تعرف أن التكبير سنة، إذا نسيت التكبير أو لم تأتي به فطوافك صحيح، لكن ما دمت أنك زدت شوطا فهذا في غير محلها الزيادة وعمرتك صحيحة. لكن لو نسي الإنسان التكبير أو ما كبر فطوافه صحيح، وإن أتى به فهو أفضل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أرجو أن تفيدني عن بعض أسماء الكتب التي فيها، يعني كانوا يقول العقيدة السنة والجماعة، الكتب التي فيها بيان العقيدة الصحيحة من كتب التوحيد. أولا الأصول الثلاثة، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفيه كتاب جمع فيه مؤلفه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع استيعاب الأدلة والتحذير من البدع والشركيات، وهو كتاب نفيس اسمه معارج القبول في شرح سلم الأصول، وهو أخذه من كتب فتح المجيد وغيره. لكن فتح المجيد فيه أيضا ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأكثر توحيد الألوهية. ومعارج القبول أخذ من هذا وهذا وهذا. وأيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله، كل هذه من الكتب النافعة التي أحث من يريد سلامة العقيدة. نعم، معارج القبول مجلدين، معارج القبول مجلدان وفيه مختصر له، لكن ليأخذ لمختصر يكون أكمل، وهو لحافظ حكمي كتاب نفيس في التوحيد. وكتب ابن القيم رحمه الله كلها فيها خير وبركة، وكتب ابن تيمية رحمه الله كمجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله فيها علم نفيس، ومن قرأ فيها وتدبر ما فيها فإنه يدخل في جنة في الدنيا قبل الآخر، لأنها كتب فيها النور والضياء مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول وهذا تكرر: هل يجوز العمرة لوالدتي بعد العمرة التي أديتها؟ هذا تقدم الكلام وبحث فيه، وملخص ذلك أنه يجوز. هل تصح صلاة من وجد الإمام يصلي في التراويح وفاته صلاة العشاء ثم دخل مع الإمام بنية العشاء ثم أكمل ركعتين؟ هذه من أهل من بعض أهل العلم منع منها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ومنهم من أجازها واحتج بحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بأصحابه، وممن أجازها ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل فبعضهم أجاز أن تدخل مع الإمام بنية الفريضة وتكمل. ما حكم السبحة إذا كنت تقصد السبحة يعني السبحات اللي يسبح بها بعض الناس يعد التسبيح بها؟ فإن كان الإنسان قد اتخذها في بيته وعند فراشه إذا أراد أن ينام أو إذا أراد أن يجلس يسبح ويعد التسبيح من أجل أن لا يغلط، سواء كانت سبحات أو عقد أو حصى أو نوى عبس، هذه مأثورة عن بعض الصحابة يعني مثل التسبيح بالنوى. أما الاتيان بها إلى المساجد والتسبيح بها دبر الصلوات فهذه من البدع، لأن الصحابة رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يتخذوا شيئا من ذلك في المساجد، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بالأنامل وقال سبحنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فالأنامل مسؤولة يوم القيامة وتشهد لك أن سبحت بها، فعلى هذا تعرف أنك إذا كان في بيتك فالأمر فيه واسع ما دمت أنها ما تعتقد أنها قربة وإنما تعتقد أنك تعد التسبيح بها. أما اتيانك بها في المسجد وجعلها معك في الصلاة وإذا صليت أخذتها وأخذت تسبح بها، فهذا لم يأتي فيه لا دليل صحيح ولا ضعيف، ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، بل كانوا يسبحون بأصابعهم دبر الصلوات، وهذه هي السنة. وهذا يقول كيف أظفر بذات الدين؟ تظفر بذات الدين أن تسأل كما عن أهلها، فإذا كان البيت بيت صلاح وتقى فالغالب أن تكون البنت كذلك، كما قال الله عز وجل عن مريم أنه قال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فمعنى ذلك إذا كان الأب صالحا والأم صالحة فالبنت إن شاء الله تكون صالحة في الغالب. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، لأنه استغربوا من إتيانها بالولد، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم كمن كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فتظفر بذات الدين أن تسأل عن أهلها وتسأل عن دينها وتسأل الله عز وجل قبل ذلك أن يوفقك لامرأة صالحة، مع أنه إذا كنت بعض الناس يرغب في الجمال مثلا، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، يعني مثلا يريد الجمال ويريد الدين ثم يسمع بقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، ثم إذا أخذها طلقها، يعني ما يسأل عن جمالها فقط يسأل عن الدين، وهو نفسه بعض الناس يعني ما يأثر عليه إذا كانت ليست بجميلة، بعض الناس لا يريد جميلة، فعلى هذا يبحث عن الجمال والدين لئلا يقع في محذور بعد ذلك. ولا يظن أن قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين أن معناه أنه يعني خذ ذات الدين فقط، بل إنه يعتني بهذا وهذا من أجل أن يكف نظره وبصره، ولئلا يقع في بعد ذلك في طلاق ونحوه. وهذا يقول توجد خارج الحرم بعض الهيئات والجمعيات تستقبل زكاة الفطر، ولكنهم يأخذون زكاة الفطر نقدا، فهل يجوز إعطاهم إياها نقودا؟ الذي يظهر لنا أنه ما يجوز دفع الزكاة نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، في لفظ آخر صاعا من طعام في حديث أبي سعيد. وهذا يقول إني تدينت مبلغ من المال من رجل ولم أجد الرجل الذي تدينت منه المال لكي أسدد المبلغ، إني وجدت نقود فماذا أفعل؟ هل أتصدق بها؟ أولا يجب عليك أن تبحث عنه وأن تجتهد في البحث عن هذا الذي أعطاك المبلغ، فإن لم تجده فأنت مخير، إما أن تجعل هذا المبلغ في بيت المال يعني في المحاكم الشرعية حتى لو وجدته وإذا كان تعطيه إياه، أو تتصدق به بنية أنك لو وجدته أنك تعرض عليه وتقول إن عندي لك مال وأنا بحثت عنك فلم أجدك وإني تصدقت به، فهل تريد المال أو تريد ثوابه؟ فإن قال أريد المال لزمك أن تدفع المال إليه، وإن أقرك على التصدق به كفى كذلك. وإن كنت لا تقول ما أريد أن أغرم المال، فأنت لو دفعت إلى بيت المال في المحاكم وقلت إنه لشخص ما لعلك لو وجدته وإذا هو أو تكتب عندك عندي مال لفلان، المقصود أنك إن تصدقت به فإنه يوقف على إقراره إذا وجدته. وهذا يقول كم مقدار الصاع؟ مقدار الصاع يعني بعض يقدر بكيلوين ونصف وبعض يقول ثلاثة، وهو الذي يعني مثل يريد يعني قدره هو أربعة أمداد، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أربع مرات ملء الكفين المتوسطين، يعني تملاه ملأ صحيح أربع مرات، هو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكفين المتوسطين، الذي الكفين الذي ليس بصغير ولا بكبير جدا. وإن أردت التقدير الذي يقدر بعضهم يجعله كيلوين ونصف من الأرض، وبعضهم يقدره بثلاثة كيلو. هل يجوز للمعتمر أن يمشط رأسه بعد أن يحرم؟ إذا كان يخشى سقوط الشعر فإنه ما يمشطه، لكن له أن يغسله، وإن مشطه برفق ولا سقط منه شعر فجائز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحرم لبد رأسه حتى لا يضطر إلى غسله ولئلا يؤذيه. وش معنى التلبيد؟ تلبيد أنه يجعل فيه عليه شيء يمسكه لئلا يشوش ولئلا يتأذى به. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرم لبد رأسه، فعلى هذا تعرف أن غسله أن مشطه يسبب سقوط الشعر، فعليه أن يغسله إذا احتاج إلى ذلك بدون مشط. إذا مشطته بدون علم ما يلزمك شيء. هل يجوز للمعتمر وهذا إذا كان الإنسان يعمل في رمضان واشتد عليه الصيام والحر ولم يستطع أن يتحرك فيجي عليه الفطر؟ نعم فيش المقصود أنه إذا اشتد عليه الحر ولم يستطع أن يتحرك وأراد أن يفطر فلا بأس بذلك، لأنه وصل إلى حالة يخشى عليه الضرر، إذا كان يخشى أن يتضرر في بدنه أو يؤول إلى الضرر من إغماء ونحوه فله أن يفطر ويقضي هذا اليوم، لكن ليس بشيء يعني مثل سهل الفطر، يعلم أنه إذا أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإنصامه، وأنه وعيد شديد الفطر بدون عذر. لكن إذا مرض وخاف الضرر ولم يطق إكمال الصيام فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يفطر ويقضي. نسأل الله.